بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. باب. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك أن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هديا لأحللت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. حدثنا عبد الوارث بن عبد بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن عليا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث دليل على أن المرأة إذا أهل معلقا بحج فلان أو بإهلال فلان أن إهلاله يثبت في هذه الحالة، أن إهلاله يثبت في هذه الحالة وينصرف إلى ما أهل به فلان، وأنه ينعقد الحج أو تنعقد العمرة بذلك. فإن علي رضي الله عنه قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فثبته النبي صلى الله عليه وسلم على إهلاله، بخلاف أبي موسى رضي الله عنه عندما أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف وأن يسعى وأن يحل، فعلي رضي الله عنه بقي على إحرامه كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه. فدل على أن على من أهل معلقا بفعل فلان أنه ينصرف إلى فعل فلان، وأن له أن يصرفه إلى غيره. نعم. باب ما جاء في يوم الحج الأكبر. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر، ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول، ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوعا. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال: عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفا. نعم. قال: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر، يعني أن يوم العيد الذي هو يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. وحديث علي رضي الله عنه ذكر الترمذي رحمه الله تعالى الخلاف في رفعه ووقفه على أبي إسحاق السبيعي، وأن الصواب أنه موقوف. نقول: حتى وإن كان موقوفا إلا أن مداره على من؟ ها؟ على الحارث، وهو الحارث الأعور، وهو ضعيف سواء كان موقوفا أم مرفوعا. لكن الحديث صحيح، جاء من طرق عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه إلى الناس يوم الحج الأكبر، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة للحج، قال: بعثني، وأنه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النحر. يوم النحر. نعم. باب ما جاء في استلام الركنين. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه أن ابن عمر كان يزاحم على الركنين، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك تزاحم على الركنين زحاما، ما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه عن أبيه، وهذا حديث حسن. نعم. والحديث دليل على فضل مسح الركن اليماني وكذلك الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسحهما يحط الخطايا، يحط الخطايا. وإنما خص الحجر وركن اليماني لأنهما على أساس من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بخلاف الركنين الآخرين الشماليين فإنهما ليس على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يشرع مسحهما، لا يشرع مسحهما. وللإنسان مع الحجر الأسود أربع أحوال: الحالة الأولى أن يستطيع أن يمسه أن يقبله، فإنه يقبله كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يمسحهما بيده، أن يمسحه بيده، وهذا لما يتعلق بالحجر الأسود أن يمسحه بيده. الحالة الثالثة أن يكون معه عصا أو أي شيء يمس الحجر الأسود ثم يقبل ما مس الحجر، فإنه يفعله في هذه الحالة. الحالة الرابعة أن يشير إليها، أن يشير إليه، وهذه هي الحالة الرابعة. أما غير هذه الأحوال فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فإنه لا يشرع للإنسان أن يشير إليه ثم يقبل يده، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ المحجن، لأنه قد مس الحجر. أما ركن اليماني فله حالتان، فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشير إليه عندما يمر، وهذا ليس له أصل، وهذا ليس له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يمسحه بيده، أن يمسحه بيده، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. الحالة الثالثة أن يقبل الركن اليماني، وهذا وردت فيه أحاديث من حديث ابن عباس رواه البخاري في التاريخ الكبير وغيره، وكلها أحاديث ضعيفة، كل أحاديث ضعيفة. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تقبيل الركن اليماني، وإنما يمسحه فقط، أما الإشارة فإنه ليس لها أصل. نعم. باب ما جاء في الكلام في الطواف. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا بحاجة أو بذكر الله أو من العلم. نعم، وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا احتاج للكلام أثناء الطواف فإنه يتكلم ولا بأس بذلك. أما هذا الحديث فقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه موقوف، وأن عبد الله ابن طاووس وكذلك إبراهيم ابن ميسرة روياه عن طاووس عن ابن عباس من قوله رضي الله عنه، وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفعه عطاء ابن السائب. وعطاء ابن السائب رحمه الله تعالى اختلط فيه ضعف، اختلط رحمه الله تعالى، وقد روى عنه جرير بعد الاختلاط، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير، سواء بتسبيح أو تحميد أو إنكار منكر أو ترشيد إرشاد سائل أو غير ذلك. أما إذا كان الإنسان احتاج إلى الوقوف والراحة فلا مانع من ذلك. وقد جاء عند ابن المنذر وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وشرب ماء صلى الله عليه وسلم أثناء الطواف، فإذا انقطع طوافك بشرب ماء أو جلوس لراحة أو صلاة فلا مانع أن تكمل، وليس عليك استئناف الاستثناء أو استئناف ما بدأت به. نعم. باب ما جاء في الحجر الأسود. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم، والحديث صححه ابن حبان رحمه الله تعالى، وهذا يدل على فضل مسح الحجر الحجر الأسود، مسح الحجر الأسود. فإذا استطاع الإنسان أن يمسحه حتى وإن زاحم عليه فلا مانع من ذلك. وقد كان ابن عمر في البخاري كان يزاحم عليه حتى يدمى، حتى يدمى. وقال له رجل: أرأيت إن زحمت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه صلى الله عليه وسلم، فمن زاحم فلا مانع من ذلك، فإنه أمر مشروع من ذلك، فإنه أمر مشروع كما فعله ابن عمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإنسان إذا رأى أن هناك ضعفة ويخاف عليهم كالنساء وغيرهم فإنه لا يزاحم في هذه الحالة حتى لا يصيب الضعيف. أما إذا كانوا رجالا فلا مانع أن يزاحمهم الإنسان. باب. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. قال أبو عيسى: مقتت مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس. نعم، وفرقد ضعيف، فرقد ضعيف، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح البخاري من طريق نافع قال رأيت عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل منبدا، وهو في البخاري عفوا من طريق سالم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا. ولم يذكر هنا بما لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، لكن جاء عند أبي داود من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل، لبد رأسه بالعسل. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ضبطناه بالمهملتين، يعني بالعسل، لأن بعض الرواة رواه بالغسل، بالغسل بالغاء بالغين بالغين وكسر الغين. الغسل يعني الذي هو ما يغسل به الرأس من الخطمية وغيره، واضح. لكن الصواب أنه بالعسل، فلبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بالعسل حتى لا يتشعث، لا يتشعث. فلا مانع للإنسان أن يدهن بأي دهن كان، سواء كان في رأسه أم في بدنه، ما لم يكن إيش مطيبة. لأن ابن عمر في حديث الباب قال إيش؟ ها، محرم غير المقتت، والمقتت هو إيش؟ المطيب. فلا مانع للإنسان أن يدهن بالكريمات المعروفة المشهورة الآن هذه لأنها غير مطيبة. أما إذا كان مطيبا وفيه رائحة تفوح فإنه يمنع منه. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، وفعل عائشة رضي الله عنها هنا دليل على أنه لا بأس من حمل، لا بأس من حمل إيش؟ ماء زمزم من مكة إلى البلدان، وأن فائدته لا تذهب إذا نقل عن محله، خلافا لما يزعمه بعض الناس أنه إذا نقل من مكة أن فائدته إيش تذهب، وهذا ليس بصحيح. حتى وإن لم يصح هذا الحديث وفي سنده قلاد بن يزيد كما يقول ابن حجر وهو ضعيف، إلا أنه إيش، إلا أن الأصل جواز إيش حمل هذه المياه، حمل هذه المياه إلى أي مكان كان. باب. حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي والمعنى واحد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري آخر أبواب الحج. نعم، هذا ما يتعلق بحصتنا لهذا اليوم، من حصتنا وهذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.